السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله الذي قد أعان على الصيام والقيام وأعان على فعل الصالحات، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا. والحمد لله على قدوم هذا العيد المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على المسلمين كلهم، وأن يسعد المسلمين، وأن يوفقهم، وأن يصلح أحوالهم في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة الكرام، العيد فرحة وبشارة، وإنما هو فرحة لأهل الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وقد شرع لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أمورا، جدير بنا أيها المسلمون الكرام أن نتعلم هذه الأمور. فمن ذلك المسلم يشرع له في يوم العيد أن يصلي صلاة العيد، فصلاة العيد من هدي النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وكذلك يشرع للمسلم في هذا اليوم قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يغتسل، فالغسل في يوم العيد مستحب لمن تمكن منه، لأنه سيجتمع مع الناس فيكون على حال طيبة وعلى حال نظيفة وعلى طهارة تامة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك يشرع للمسلم في يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، وهو بذلك يقرر معنى، وهو أنه يطعم لله ويصوم لله. فالمسلم منا في الوقت في وقت رمضان بعد الفجر ما كان يأكل ولا يشرب إلى غروب الشمس، وها هو قبل أن يخرج لصلاة العيد يطعم مبكرا، كأنه يقول يا رب لك صمت ولك أفطرت، فيشرع ذلك. وأما في عيد الأضحى فإنه يؤخر الإطعام إلى أن يرجع، فإن كانت له أضحية أكل منها، وإلا فأكل ما تيسر له بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك يسن للمسلم أن يلبس في هذا اليوم أحسن لباسا وأحسن ثيابا، وبعض الناس لا يلبس الثياب الطيبة إلا بعدما ينتهي من صلاة العيد، يعني بعدما ينتهي ويرجع إلى البيت يبدأ يلبس الملابس. لو أنت تغدو إلى المصلى إن لم يكن جديدا فيكون نظيفا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على المسلمين وأن يرضيهم. كذلك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين وهم في ذلك يكبرون ويهللون الله سبحانه وتعالى، ولا يزالون مكبرين لربهم حتى يخرج فيهم الإيمان ويقوم بالصلاة، فحينئذ ينقطع التكبير. وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، اللي هو آخر أيام العيد، هذا في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر إلى أن يخرج المسلمون إلى الصلاة ويقوموا إلى صلاة العيد ينتهي بذلك التكبير وينقطع. كذلك مما يسن للمسلم إذا غدا أو ذهب إلى صلاة العيد أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في يوم عيد خالف الطريق يذهب من طريق ويرجع من الطريق الآخر. قال بعض العلماء والحكمة من ذلك أن تشهد له الأرض، يشهد له هذا المكان ويشهد له هذا المكان. وقال بعض العلماء من باب إظهار عزة الإسلام والمسلمين، من باب إظهار عزة الإسلام والمسلمين. كذلك مما يشرع للمسلمين في هذا اليوم أن يغدوا إلى صلاة العيد، وأن تكون صلاة العيد في الفضاء ليتمكن الجميع من حضورها، ولئلا تكون مقصورة على قوم دون قوم. فمثلا في صلاة الجمعة هذا يصلي في مسجد وهذا يصلي في مسجد والآخر يصلي في مسجد ثالث، أما يوم العيد فهو يوم عيد للمسلمين كلهم، فيجتمع فيه المسلمون من جميع أنحاء البلد، يجتمعون في هذا اليوم ليشهدوا ذكر الله سبحانه وتعالى وليتلاقوا على طاعة الله وليفرحوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد أضحى أو فطر خرج إلى المصلى، يقصد بذلك الفضاء صلوات الله وتسليماته عليه. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي في مسجده المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا جاء يوم العيد لا يصلي في مسجده، يترك مسجده مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، ويذهب إلى الفضاء ليكون هذا أيسر لحضور جميع المسلمين. فهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يشهد صلاة العيد الرجال والنساء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية النساء بالخروج إلى صلاة العيد، أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. من المعروف أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، لكنه في صلاة العيد يستثنى ذلك، فخروج المرأة لذلك أفضل لتشهد دعوة المسلمين بفضل الله لرب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض كما في البخاري ومسلم أن يخرجن إلى مصلى العيد ثم يعتزلن المصلى، يعني المرأة الحائض لا تصلي لكن مع ذلك تحضر وتشهد هذا الخير وهذا التجمع الكبير بفضل الله رب العالمين، تلتمس بركة الدعاء وبركة اجتماع المسلمين. نسأل الله أن يجمع المسلمين على قلب رجل واحد وعلى كلمة سواء، نسأل الله من فضله. كذلك أيها الإخوة الكرام يشرع لنا في يوم العيد صلاة العيد، فالمسلمون يخرجون ثم يخرج فيهم إمامهم فيقوم إلى الصلاة، ولم يشرع في ذلك أذان ولا إقامة، فلا يشرع أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، كما كنا نسمع إنما الصلاة جامعة تقال في صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس وقمنا لنصلي صلاة الكسوف فإننا ننادي قائلين الصلاة جامعة الصلاة جامعة، أما في صلاة العيد لا يقال هذا ولا ذاك، إنما يقوم الإمام ويقول استووا اعتدلوا ثم يقوم يصلي بالمسلمين صلاة العيد، وصلاة العيد ركعتان كما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام، صلاة العيد ركعتان، في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر ست تكبيرات، فتكون التكبيرات سبعا منها تكبيرة الإحرام وبعدها ست، وبعض العلماء يقول هي سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فيكبر الله أكبر ثم يكبر بعدها ستا، وبين التكبيرتين له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وله ألا يقول شيئا، فعلى حسب التيسير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا قال بينهما ذكرا فلا حرج عليه ولا تفريط، إذ قد ورد ذلك من فعل بعض الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقوم قائلا الله أكبر، يعني يقوم من السجود، ثم يكبر خمس تكبيرات، أي خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من السجود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الغاشية ثم يقرأ سورة الغاشية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا بالقمر وقاف صلى الله عليه وسلم، فممكن أن يقرأ هذا وممكن أن يقرأ هذا، هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم الإمام فيخطب في المسلمين يذكرهم بفضل يوم العيد وبالفرح الحقيقي وأن الفرح الحقيقي في طاعة الله، ويوصيهم بصلة الأرحام ويوصيهم بالصدقات ويوصيهم بالمواعظ العامة التي تنفع المسلمين في أمور دينهم وآخرتهم، فينصح لهم ويرشدهم. وحضور الخطبة ليس بواجب، لكنه من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشترط فيها ما يشترط في خطبة الجمعة من أن من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ليس الأمر كذلك، لكن لا شك أن استماع الذكر مطلوب، وأن الذي يسمع الذكر ينال الأجر الكبير من الرب الكبير سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، جدير بنا أن نعلم أن العيد إذا جاء وأن رمضان إذا انقضى فالطاعة لا تنقضي بفضل الله سبحانه وتعالى. صلاة القيام مستمرة، يعني نحن الآن كنا نقول نصلي صلاة التراويح، ما عادش في صلاة التراويح جماعة، هي صلاة القيام جماعة، لكن ممكن الواحد يصلي منفردا، أو إذا اجتمع مجموعة في أي ليلة مثلا، كان واحد يزور الثاني فصلوا مع بعض جماعة لا بأس، لكن ما عادش ينفع تواعد إن يعني إحنا كل أربع هنيجي نصلي في المسجد، لا، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نصلي في البيت في كل ليلة، لك أن تصلي من القيام ما تيسر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة، أي في قيام الليل، صلوات الله وتسليماته عليه. فجدير بنا أن نستمر على طاعة الله وعلى صيام 6 من شوال، ولعلي أنبه على ذلك إن شاء الله تعالى غدا في خطبة العيد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسلام، وأن يوفقنا لما أرضاه. هذا، وشكر الله لكم سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.